الحمد لله الذي خضعت لعظمته رقاب العالمين، ولانت لجبروته عظمة العاصين، ولا إله إلا الله الحق المبين، القوي المتين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وسبحان الله الداعي إلى جنة عرضها السماوات والأراضين، المحذر من اتباع الشهوات والشياطين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد البشر أجمعين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه في العالمين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وكان الحبيب المصطفى مما يفتتح به كثيرا من خطبه بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا الحديث يدل على أن للنفس شرورا عديدة وليس شرا واحدا، ومن شرورها الأمر بالسوء كما أبان الله سبحانه وتعالى في الآية المذكورة وبصيغة المبالغة قائلا: إن النفس لأمارة بالسوء. أمارة بالسوء بمعنى شديدة الأمر بالسوء، إلا النفس التي عصمها الله من ذلك ورحمها، فإنها لا تأمر بالسوء قائلا: إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. إخوة الإيمان، إن من شرور هذه النفس التسويل بالباطل وبالمعاصي والمخالفات الشرعية. ولنا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وإخوته تذكرة وعبرة، حين جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أوحى الله إلى يعقوب عليه السلام أن إخوة يوسف سولت لهم أنفسهم أمر سوء، فقال لهم: صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أيها الإخوة الأكارم، إن من شرور هذه النفس كذلك تحسين الباطل وتزيينه في الظاهر، كما يفعل الشيطان، تفعل النفس بالتحسيس والتزيين بالباطل. وفي معرض الكلام على ابن آدم قال الله تعالى فيهما: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي حسنت وزينت وهونت له نفسه قتل أخيه. تلكم النفس التي حرم الله تعالى قتلها. ومن شرور النفس أيضا الجشع وعدم القناعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. إخوة الإيمان، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، يجب على كل مسلم أن يهتم بإصلاح نفسه كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أهل العلم: معنى هذه الآية عليكم أنفسكم، أي ألزموا أنفسكم وأصلحوا شأنها. ومن إصلاح النفس القيام بالواجبات والبعد عن المحرمات. ومن واجبات إصلاح النفس أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير معناها الصحيح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أيها الإخوة المؤمنون، إن العناية بالنفس أمر مؤكد ضروري لتكون منقادة مدعنة لأقدار الله سبحانه وتعالى، مطواعة مطمئنة راضية بشرع الله، مؤتمرة بأوامره، منتهية عن نواهيه. هذه هي النفس التي يرضى عنها خالقها مكرما إياها بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معشر المؤمنين، شراء النفس لله تعالى في سبيله لا تقوى عليه كل نفس إلا إذا كانت مؤهلة لذلك، لقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا له من ثمن غال في سبيل هذه النفس الزكية، يا له من ثمن غال في سبيل هذه النفس الزكية الطاهرة، في سبيل هذه النفس الزكية الطاهرة النقية، بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. إخوة الإيمان، إن الواجب على المسلم كذلك أن يهتم بإصلاح نفسه حتى تصير مؤهلة للعتق من النار. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. أخي المؤمن، عليك أن تسعى في تزكية نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى. زك نفسك بتعلم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من أعظم التزكية لها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخي المؤمن، زك نفسك بالبعد عن خطوات الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. فاعلم أخي المؤمن أن تزكية النفس هي العمل على طهارتها ونمائها، وذلك بأن نطهرها من رذائل الشرك ورذائل النفاق، وأن ننميها بفضائل التوحيد وفضائل الإيمان وفضائل الإيمان والإخلاص. هذه هي التزكية المطلوبة، وهي هدف المتقين. هذه هي التزكية المطلوبة وهي هدف المتقين، وعليها مدار الهلاك والنجاة، وعليها مدار الهلاك والنجاة عند الله عز وجل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.